مهمة يتحتم على الإنسان وينبغي ويتأكد أن يجتهد في كل العشر. والسبب في ذلك أن الليالي الأحاد أو الأفراد الأوتار تختلف بتمام الشهر ونقصانه، تختلف بتمام الشهر ونقصانه. فإذا تم صارت ليلة 21 هي ليلة 21، وإن نقص تغيرت فصارت الشفع هي ليلة الأحد. إذن يختلف الأمر بين أن يتم الشهر وبين أن ينقص. ولذلك قال شيخ الإسلام ينبغي أن يجتهد الإنسان في جميع الليالي. إذن تبين من مسألتين أن الإنسان ينبغي أن يجتهد جدا في جميع ليالي رمضان، الأولى أنها تتنقل، والثانية أن الأحاد تختلف بتمام أو نقصان ماذا؟ الشهر، بتمام أو نقصان الشهر. فعلى الإنسان أن يجتهد في كل ليلة اجتهاده كأنها هي ليلة القدر.